رحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك الوهاب الغفور التواب، يتوب على التائبين مهما عظمت ذنوبهم إذا تابوا إليه، ويبدل سيئاتهم حسنات إذا أصلحوا أعمالهم وأنابوا إليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد أيها الناس، اتقوا الله تعالى وتوبوا إلى الله بالرجوع إليه من معصيته إلى طاعته، ومن البعد عنه إلى التقرب إليه، ومن رجس الذنوب إلى التطهر منها، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أيها الناس، من منا لم يذنب؟ من منا لم يقصر بما أوجب الله عليه؟ من منا من لم يتجاوز حتى يفعل ما حرم الله إليه؟ إننا خطاؤون، وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. أيها الناس، إن التوبة من الذنوب واجبة على الفور، لا يجوز تأخيرها أو التكاسل عنها. إن تأخير التوبة ذنب يحتاج بالتفضيل، الذكر له مثل حظ الأنثيين. ويجب على المرء إذا كان له زوجتان فأكثر أن يعدل بينهما عدلا ينجو به من العذاب يوم القيامة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. أترضى أن تأتي يوم القيامة في ذلك اليوم المشهود الذي يجمع له الأولون والآخرون، الجن والإنس والملائكة والوحوش وكل شيء، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. كل شيء يحشر. أترضى أيها الجائر في المعاملة بين زوجاتك أن تأتي يوم القيامة وشقك مائل أمام الناس في هذا اليوم الذي فيه الشاهد والمشهود؟ إن بعض الناس يتزوج امرأة جديدة على زوجته، ثم يدع المرأة الأولى التي أمضت معه شبابها وأنجبت له أولادها، يدعها ويهجرها لأنه تزوج عليها امرأة جديدة. وهذا والله عين الجور والظلم، وهذا عين الإنكار للمعروف. إن هذا الرجل كان بمنزلة المرأة الآن، إن المرأة هي التي تجحد المعروف وتنكره. فهذا الرجل الذي جحد معروف امرأته الأولى حين تزوج امرأة جديدة، هذا أشبه ما يكون بالنساء، وهو مع ذلك جائر ظالم معتد، سوف يأتي يوم القيامة وشقه مائل. فاتق الله أيها المؤمن، اتق الله في نفسك، واتق الله في أهلك. ربما تدعو عليك هذه المرأة المظلومة دعوة تخسر بها في الدنيا والآخرة، لأنها إذا دعت عليك فإنها تدعو عليك بحق، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل قال له اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. إن الله عز وجل إن الله تعالى هو أعدل أعدلين، ومع ذلك فإن أحدا إذا استجار إليه ودعاه من أجل أن ينتقم ممن ظلمه فإن الله تعالى سوف يجيب ذلك. ولهذا نقول إن هذا الذي جار في العدل بين زوجاته ربما تدعو عليه المرأة المظلومة دعوة تستجاب فتكون بها خسارته في الدنيا والآخرة. فاتق الله أيها المسلم، ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء، خف الله عز وجل وارحم خلقه، لا تكن ممن لا يخافون الله ولا يرحمون عباد الله. اللهم وفقنا للعدل في أنفسنا وفي أولادنا وفي أهلينا وفي جميع من نعامله يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.